والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تقدم لنا أن أحوال المناسخات ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الميت الأول بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض ثم يعود إلى التعصيب أو بالفرض والتعصيب وهذه تسمى الاختصار قبل العمل تقسم التركة على من بقي من الورثة كان يكون بالتعصيب فقط هلك هالك عن 7 أبناء مات الأول من الأبناء عن إخوته 6 ومات الثاني عن إخوته 5 ومات الثالث عن إخوته 4 ومات الرابع عن إخوته 3 فقط فتقسم التركة على 3 الباقين لأنهم ورثوا أباهم بالتعصيب ثم ورثوا أخاهم بالتعصيب ولم يختلف ميراثهم ورثوه بالفرض والتعصيب ثم آل إلى التعصيب هلك هالك عن 7 أبناء وزوجة هي أمهم ثم مات واحد من الأبناء عن 6 وأمه ثم ماتت الأم عن أبنائها 6 ثم مات الثاني من الأبناء عن إخوته 5 وهكذا فتقسم التركة على من بقي ورثوه بالفرض الزوجة والتعصيب الأبناء ثم ورثوه بالفرض والتعصيب الأم والإخوة ثم ورث الأم بالتعصيب من بقي من الإخوة ثم مات بعض الإخوة فتقسم التركة على من بقي وهذه الحال تسمى الاختصار قبل العمل يعني ما تجعل لهم مسائل وإنما تكفي مسألة واحدة الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت بعد الميت الأول لا يرثون غيره يشترك المجموعة في الميت الأول ثم الميت الثاني يكون له ورث آخرون الميت الثالث يكون له ورث آخرون والميت الرابع يكون له ورث آخرون وهذه طريقتها أن تصحح المسألة الأولى وتعطي كل النصيبة ثم تصحح المسألة الثانية ثم تصحح المسألة الثالثة ثم تصحح المسألة الرابعة وهكذا مهما تعددت ثم بعد تصحيح كل مسألة تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته لا تخلو أن تنقسم أو توافق أو تباين ففي حال الانقسام تصح الثانية مما صحت منه الأولى وفي حال الموافقة تثبت وفق المسألة الثانية ثم تنظر بين الميت الثالث في مسألة الميت الثالث بين سهامه ومسألته فلا يخلو من واحد من الثلاثة السابقة ثم تنظر في سهام الميت الرابع ومسألته، فلا تخلو من واحد من الأحوال الثلاثة السابقة: الانقسام أو المتوافق أو التباين. ثم تنظر بين المثبتات في السهام في المسائل ما عدا الأولى، الأولى هي الأم، تنظر المسائل التي بعدها، فلا تخلو من تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين. في حال التماثل تثبت واحد من المتماثلين، وفي حال التداخل تثبت الأكبر من المتداخلين، وفي حال التوافق تضرب وفق أحدهما في شمل الآخر، وفي حال التباين تضرب أحدهما في كامل الآخر، في حال التوافق تضرب أحدهما في وفق الآخر، وفي حال التباين تضرب أحدهما في كامل الآخر. وما نتج عن هذا الضرب والاستحصال يكون بمثابة جزء السهم للمسألة الأولى، يضرب في مصح المسألة الأولى، والناتج هو الجامعة للمسائل ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر. ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا استلمه، وإن كان ميتا قسم على ورثته ولا بد أن ينقسم. وهاتان الحالتان تقدمتا وأخذنا عليهما الأمثلة. الحال الثالثة وهي أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، أو ورث الميت من المسألة الأولى أو من الثانية ثم مات وورثه أحد من المسائل الأخرى. يعني الحال الثالثة ما عدا المسألتين السابقتين. وفي هذه الحال تصحح المسألة الأولى ثم تصحح المسألة الثانية وتجمع المسألتين بجامعة، ثم تصحح المسألة الثالثة إن كان وتجعل لها جامعة ثانية مع المسألتين السابقتين، وكلما زادت مسألة زدت جامعة، ففي المسألتين جامعة واحدة، وفي ثلاث المسائل جامعتان، وفي أربع المسائل ثلاث جامعات، وفي خمس المسائل أربع جامعات، وهكذا. وأعطيناكم ثلاثة أمثلة لهذه الحالة، ونقرأ حلها إن شاء الله، واللي عنده غلط يصححه مما يسمع. المسألة الأولى: هلك هالك، لا تكتب لأنها مكتوبة، هي هالك عن زوجة، هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن زوج وابن، ومات الأخ الشقيق عن زوجها التي الزوجة في الأولى، يعني كأنه بعدما مات أخوه تزوجها ومات عنها، ورثت الأخوين معا، وابن ابن عم هو زوج البنت في المسألة الأولى. هذه مسألة وجد بعد الميت الأول ميتان، فاحتاجت إلى جامعتين، الجامعة الأولى للمسألتين ثم الجامعة الثانية بالمسألتين مع المسألة الثالثة والتصحيح. المسألة الأولى من ثمانية اللي صح كذا يرفع يده، الحمد لله. للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وللأخ الشقيق الباقي ثلاثة تعصيبا. اللي كتب هكذا يرفع يده. انتهت المسألة الأولى. المسألة الثانية، البنت ماتت عن زوج وابن، مسألتها من كم؟ من أربعة. للزوج الربع واحد، وللابن الباقي ثلاثة تعصيبا. ننظر بين المسألتين لنوجد لهما جامعة. وجدنا سهام البنت كم؟ أربعة، ومسألتها من أربعة منقسمة عليها، إذن جامعتهما هي مصح وأصل المسألة الأولى. ننقل الثمانية ونكتب فوقها الجامعة، ثم نعطيهم من الجامعة. للزوجة واحد من الأولى تأخذه من الجامعة ما تغير، وللأخ الشقيق له ثلاثة أخذها من الجامعة، ولزوج البنت واحد في واحد الذي هو الأربعة قسمناها على أصلها الأربعة ترى النتيجة واحد، لزوج البنت واحد في واحد واحد، وللابن ابن البنت هذا له ثلاثة في واحد بثلاثة. صارت الجامعة كم؟ ثمانية، هي ما صح وأصل المسألة الأولى. المسألة الأولى صحت من ثمانية، أصلها من ثمانية، والمسألة الثانية من أربعة، نصيب البنت من الأولى أربعة ومسألتها من أربعة منقسمة عليها، من له واحد يأخذ الواحد ومن له ثلاثة يأخذ الثلاثة. انتهت الجامعة الأولى مقدارها ثمانية. ثم مات الأخ الشقيق في المسألة الأولى عمن؟ عن زوجة، هي الزوجة في الأولى، فاكتب بحذاها زوجة لهذا مثل ما كانت زوجة لذاك. وابن ابن عم هو زوج البنت في المسألة الأولى، ابن ابن عم لأنه كأنه تزوج هذا ابن عمه، فزوج البنت هو ورث من عم زوجته بصفته ابن ابن عم. مسألة الأخ الشقيق من أربعة لأنه هلك عن زوجة وابن ابن عم، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، ولابن ابن العم الباقي ثلاثة تعصيبا. هذه المسألة الثالثة. ننظر إلى سهام الميت هذا من المسألة من الجامعة القريبة، كم سهامه من الجامعة؟ ثلاثة. وكم مسألته؟ أربعة، الثلاثة غير منقسمة على الأربعة، ما غير منقسمة. هل في توافق؟ لا، ليس فيه توافق، لأن الثلاثة والأربعة لا توافق بينهما، إذن تباين. نقول نمرض المسألة الثالثة هذه بجامعة المسألة الأولى، المسألتين الأوليين، أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، من له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه، من له شيء من المسألتين جمع له. الجامع عندنا الآن كم؟ 32. نتيجة ضرب المسألة الثالثة في جامعة المسألتين الأوليين، 4 في 8 ب32، وهذه الجامعة للمسائل الثلاث نعطيهم. الزوجة في الأولى لها 1 مضروب في كامل الثانية، كم؟ 4. 1 في 4 ب4. هي ورثت في المسألة الأخيرة بصفتها زوجة، لها 1 كذلك مضروبا في سهام مورثها 3، 1 في 3 ب3، نجمع 3 و4 يكون لها 7. نأتي إلى ابن العم، ابن العم الذي هو زوج في المسألة الأولى اللي قبل هذه، له من المسألة الأولى كم؟ 1 مضروبا في المسألة الثانية 4، 1 في 4 ب4، وله من المسألة الثانية 3 مضروبا في كامل سهام مورثه 3، 9 و4 كم له؟ 13. نجمع له نصيبيه من المسألتين. ابن البنت في المسألة الثانية له 3 مضروبة في كامل المسألة الثالثة 4، 3 في 4 ب12، انتهت. نجمع ما تحت الجامعة، إن كان مقابل لما فوق فهو صحيح وإلا غلط. تحت الجامعة كم عندنا؟ 7 و13 20 و12 32، والجامعة 32. الزوجة في الأولى والثانية، الزوجة في الأولى أخذت 1/4، الزوجة في الثالثة أخذت 1/4 كذلك. مجموع ما تستحقه هو 7، لأن أخذت من الأولى 4 ومن الثانية 3. الزوج وابن العم ورث من المسألتين، ورث من المسألة الثانية بصفة زوج، وورث من المسألة الثالثة بصفة عاصب، جمعنا له نصيبيه. الابن في المسألة الثانية أخذ منها فقط، ما أخذ من الثالثة، 3 في 4 ب12. اللي صححها هكذا يرفع يده، انتبه اللي توقف في جزء منها يصحح فيما بعد إن شاء الله. والتصحيح ليس بصعب، لكن معرفة طريقة العمل هي المهمة التي كررتها، طريقة العمل. إذا ضبط الإنسان طريقة العمل صحح بإذن الله، وإذا ما عرف طريقة العمل مهما يكون عنده من الحلق ما يصحح. لابد من معرفة طريقة العمل، كيف الجامعة التصحيح الأولى ثم تصحيح الثانية ثم جمعهما بجامعة واحدة ثم تصحيح الثالثة ثم إيجاد جامعة للمسألتين الأولى مع المسألة الثالثة. وقلت لكم أكثروا التمارين، ما دام حبر على ورق تستطيع تحيي من شئت وتميت من شئت، ما يترتب على هذا. إذا شفت إن هذا سهامه تشق عليك فاجعله يأخذها بأمته ويذهب ولا يشغلك، وإذا شفت رأيت أن سهامه سهلة ممكن قسمها على غيره أمته ولا تأثم ولا شيء في هذا، لأن حبر على ورق ما فيها قتل نفس. المسألة الثانية انتبه لها بارك الله فيك. اولا هالك عن زوج، يعني هالك سواء كان رجل او امراه يقال هالك، هالك عن زوج يعني متوفاه امراه، الزوج وبنت وأخ، هؤلاء ورثة الميت الأول. ثم ماتت البنت كالمسألة الأولى لأن سهامها صالحة للتصرف فيها، سهامها اثنان تساعدنا في تقليل العدد. ماتت البنت عن زوج وابن، ثم مات هذا الابن ابن البنت الأولى مات عن ابن الذي هو الزوج الثانية وعن جدة، فنقول المسألة الأولى زوج وبنت وابن، المسألة من أربعة، زوج وبنت وابن، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللأخ شقيق أو لأب الباقي واحد، انتهت مسألتها. ماتت البنت عمن؟ عن زوج وابن من أربعة كذلك، للزوج الربع واحد وللابن الباقي ثلاثة. ننظر بين سهامها ومسألتها، نجد سهامها اثنين، سهامها نجدها اثنين ومسألتها أربعة، بين الاثنين والأربعة موافقة لأن الاثنين ما تنقسم على الأربعة، الاثنين ما تنقسم على الاثنان ما تنقسم على الأربعة، فنقول بينهما موافقة لأن للاثنين نصف وهو واحد وللأربعة نصف وهو اثنان، فبينهما موافقة بالنصف. نريد أن نستخرج جامعة للمسألتين الأوليين، فنقول سهامها اثنان سهام البنت ومسألتها أربعة بينما موافقة بالنصف، نأخذ وفق المسألة الثانية وهي اثنان نضربها في كامل المسألة الأولى أربعة، اثنين في أربعة بثمانية، ثم نعطيهم فنقول للزوج واحد في اثنين اللي هو وفق الثانية باثنين، وللأخ الشقيق واحد في اثنين باثنين، ولزوج البنت واحد في واحد وفق سهامه بواحد، وللابن ثلاثة في واحد بثلاثة. انتهت المسألة الثانية بجامعتها، نحصي ما تحت جامعتها، نجدها اثنين واثنين وواحد وثلاثة، هذه ثمانية. المسألة الثالثة فيها الابن مات عن أب هو الزوج في الأولى وعن جدة استجدت عن أب وجدة، مسألته من كم؟ من ستة، للجدة السدس واحد والباقي خمسة للأب. نريد أن نستخرج جامعة تجمع الجامعة الأولى والمسألة الثالثة، ننظر بين سهام الميت هذا ومسألته، سهامه كم؟ ثلاثة ومسألته من ستة، الحمد لله بينهما موافقة بالثلث، ثلث الثلاثة واحد وثلث الستة اثنان، نأخذ وفق المسألة، وفق المسألة كم هو؟ اثنان، نضربها في كامل الجامعة الأولى، اثنان في ثمانية بستة عشر، وهذه الجامعة الثانية، ثم نعطيهم. فنقول للزوج في المسألة الأولى له اثنان مضروب في اثنين وفق المسألة الثانية، اثنان في اثنين بأربعة، اثنان في اثنين بأربعة، هذا نصيبه. له من الجامعة الأولى اثنان، وله ويضرب تضرب الاثنين هذه في وفق المسألة الثالثة. وفق المسألة الثالثة كم؟ اثنان، اثنان في اثنين بأربعة، وله والأخ له من الجامعة الأولى اثنان في اثنين بأربعة. ما عندكم سلع؟ وراك اختلفتوا علي. الزوج في المسألة الثانية له من الجامعة واحد مضروب في وفق سهام مورثه واحد، وفق سهام مورث واحد، له واحد في واحد بواحد، وله لا له واحد في اثنين باثنين، وله من المسألة الثانية خمسة في وفق سهام مورثه بخمسة، له اثنان وخمسة كم يكون له؟ سبعة. والجدة هذه لها واحد في واحد بواحد، نجمع ما تحت الجامعة نجده أربعة وأربعة ثمانية، وسبعة خمسة عشر، وواحد ستة عشر. من صحها هكذا يرفع يده. قل العدد لكن هذا سهم. المسألة الثالثة، هالك عن أم وأخت شقيقة أو لأب سيان وعم. المسألة من ستة لأن فيها أم لها الثلث وأخت لها النصف، والثلث والنصف ما يجتمعان في الستة. الاثنان لها نصف لكن ليس لها ثلث، والثلاثة لها ثلث لكن ليس لها نصف، فيجتمعان في الستة. فالمسألة الأولى من ستة، للأم اثنان وللبنت ثلاثة النصف، وللعم الباقي واحد تعصيبا، انتهت. ماتت الأخت عن زوج وابن من أربعة، للزوج الربع واحد وللابن الباقي ثلاثة، سهام البنت الأخت هذه من المسألة الأولى ثلاثة، ومسألتها من أربعة، سهامها كم؟ ثلاثة، مسألة أربعة بينهما مباينة. نضرب كامل المسألة الثانية في كامل المسألة الأولى، أربعة في أربعة، أربعة في ستة، أربعة في ستة لأن الأولى ستة والثانية أربعة، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، وهذه الجامعة بين المسألتين. نعطيهم، نقول للأم في المسألة الأولى لها اثنان مضروبة في أربعة في المسألة الثانية لها ثمانية، وللعم واحد في أربعة بأربعة، وللزوج في المسألة الثانية له واحد في ثلاثة كامل سهام مورث بثلاثة، وللابن ثلاثة بثلاثة تسعة. نجمع ما تحت هذه الجامعة نجد ثمانية وأربعة اثني عشر، وثلاثة خمسة عشر، وتسعة 24 صحت. مات الابن في المسألة الثالثة، مات الابن عن اب هو الزوج في الاولى وعن ابن، عن اب وابن، مسألته وجده، وجده هي الزوجة هي الام في الاولى، هي الام الا انها هذه في الثانية، ومات الابن عن اب هو الزوج في الثانية، وعن ابن وعن جدة هي الام في الاولى. اعطيناكم اياه فيها جدة، انتبه لها. عندنا في المسألة الثالثة جدة واب وابن، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأب السدس واحد وللابن الباقي أربعة تعصيبا. ننظر بين سهام الابن الذي مات ومسألته، نجد سهامه من كم؟ تسعة من الجامعة الأولى، ومسألته من ستة، نجد بينهما موافقة في الثلث، ثلث الستة اثنان وثلث التسعة ثلاثة، فنأخذ ثلث الستة اثنان نضربها في 24 فتصح الجامعة بالثانية من 48 نعطيها للأم في المسألة الأولى من الجامعة الأولى، لها 8 × 2 = 16، ولها من المسألة الثالثة بصفتها جدة 1 × 3 = 3، المجموع 19، 16 و3 = 19. وللعم من الأولى له 4 × 2 = 8، وللزوج من الجامعة الأولى 3 × 3 = 9، وللابن من الابن المستجد هذا له 4 × 3 = 12، نجمع ما تحت الجامعة الثانية نجدها 19 و8 + 27 + 9 = 35 + 36 + 12 = 48. أنا صح هكذا؟ الحمد لله. إذن تقول كاتبين الجدة إيه؟ وهذه تصحيح على لما صححها، ممكن يرجع إليها. طريقة العمل تجدها موضحة مختصرة في كتاب عدة الباحث أو الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز باز، تجدها واضحة مختصرة، ممكن إذا كررتها وتفهمتها سهل عليك المسائل الطويلة، لأن المهم أن يعرف طالب العلم طريقة العمل، وإلا ضرب 3 × 2 = 6، 10 ملايين × 2 = 20 مليون، كل واحد ما في خلاف، زيادة الأرقام ما تخوف، وإنما المهم زيادة طريقة العمل. طريقة العمل إذا ضبطتها صارت معك ولو كثر العدد، وعندك إذا كثر العدد الآلة الحاسبة تساعدك وتوضح لك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس القادم إن شاء الله في قسمة التركة.